كتابته من العدل، وسموا أنفسهم بالعدلية. عرف الآن يا أخوان؟ يعني إن الله سبحانه وتعالى نفوا عنه أنه يريد أفعال العباد، وأنه ما أراد منهم هذا، إنما العباد هم مستقلون بأفعالهم ولا تعلق لها بمشيئة الله، وسموا هذا إيش؟ عدلا. وهذه شبهتهم إيش؟ أرادوا تنزيه الله عن إيش؟ عن الشر، عن خلق الشر. وهم ما فهموا أن مشيئة الله عز وجل وإرادته تتعلق بأفعال العباد تعلق إيش؟ خلق وإيجاد. عرف الآن؟ خلقا وإيجادا لا مباشرة، لأن الله قال إيش؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. ومباشرة للفعل قال النبي صلى الله عليه وسلم: والخير كله في يديك والشر ليس إليك. عرف الآن؟ فهنا تعلق أفعال العباد بمشيئة الله إنما هي تعلق خلق وإيجاد فقط لا مباشرة. وقوله يفعل ما يريد، الفعل باعتبار ما يفعله سبحانه وتعالى بنفسه فعل مباشر، هذا ركزوا عليه. يفعل ما الفعل باعتبار ما يفعله سبحانه وتعالى بنفسه فعل مباشر، وباعتبار ما يقدره على العباد فعل غير مباشر. يعني أضرب لكم مثلا حتى نفهم. الآن قضاء الله وقدره، نحن مطالبون بالرضا بالقضاء، هكذا ولا لا؟ من الإيمان الرضا بقضاء الله. عرف الآن؟ فرقوا بين القضاء وبين المقضي. قضى الله عز وجل أن أصاب بحمى أو بملاريا أو بأي مرض. الآن عندنا قضاء ومقضي، أنا مش راضي بالمقضي الذي هو الحمى، بدليل أني سأذهب أتعالج، بل الشرع يحثني، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ تداووا، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. عرف الآن؟ لكن أنا شرعا مش مطالب بأني أرضى بالمقضي، لكن أرضى بإيش؟ بالقضاء الذي هو فعل الله. عرف الآن؟ نأتي لمثال ما نحن بصدده الذي خلا أنكرته المعتزلة. الآن والله يفعل إيش ما يريد، واحد يتقاتل مع واحد هكذا ولا الله ولا لا؟ شخص قتل شخص، هنا ما قتله إلا بإرادة الله، المراد ما هو؟ هو القتل الذي هو فعل العبد، الله ما يحبه ولا يريده شرعا وقد وكونا وشرعا ودينا ولا يحبه، لكن أراده كونا وقدرا، لأنه لا يحصل في ملكه إلا ما يريد. عرف الآن؟ فنحن نقول تعلق القتل هذا تعلق فعل العبد بمشيئة الله وإرادته، من حيث أن الله عز وجل مالك الكون ولا يحصل في كونه إلا ما أراده، ولا شيء يخرج عن إرادته أبدا، ولا أحد يتصرف في كونه إلا بإذنه. عرف الآن؟ لكن كونه من تعلق فعل العبد هو المتصرف فيه وهو المتسبب فيه وهو يتحمل جرمه وعقوبته، وإلا ما أنزل الشرع، ما أنزل دين ورتب عليها حدود. ولذلك لما جاء رجل إلى عمر وقال إن قتل فلان بقدر الله، قال ونحن نقيم عليك قضاء الحدود بقدر الله. إذن في ترتبات. ولذلك ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية يلزمون أصحاب القدر وهؤلاء أو الجبرية وكذا بأشياء، يقول لك إذا انطلق عليك أسد أو كذا سلم نفسك وارضى بيأكلك، ما يرضى يهرب. كذلك بقية الأمور والأوامر التي أمر الله بها عز وجل والمنهيات، أنت مطالب بأن تهرب منها، ما تباشرها وتنسبها إلى القدر بالنسبة للجبرية، وبالنسبة للنفاة ما يعني يريدون أن يعطلوا رب العالمين عن كونه وعن مفعولاته وعن خلقه، وأنه يحصل في الكون شيء خارج عن إرادته، لا، هو يحصل في الكون شيء عن إرادته. وضربنا لذلك مثال ونزيد مثال، لو أن الدولة أرادت تلقي القبض على سارق دائما يسرق الناس، فقالوا رتبوا هناك حراس يبقون ويراقبونه، وعند أن يأتي لا تمسكوه، اتركوه حتى إذا أخذ الأشياء امسكوه وهو متلبس. الآن هم كانوا قادرين يمنعونه ولا ما يمنعونه؟ يمنعوه، لكن لحكمة، وهي أنه يعرف لماذا أدين ولماذا قبض عليه، تركوه ونحن نراقبه مع أن احنا قادرين أن احنا نقتله ونرميه أو نقبض عليه قبل أن يفعل وقبل أن يكسر باب فلان وقبل أن يسطو عليه ويدخل ويأخذ ما في الخزنة. اتركوه. فتركوه حتى أخذوه وهو متلبس. إذن تركوه يفعل بإرادتهم من أجل أن يمسك وهو متلبس مع أنهم قادرون على القبض عليه قبل ذلك. نقول في حق الله عز وجل له المثل الأعلى، أجر الخلق وأوجدهم بمشيئته وإرادته وترك اعملوا، فكل ميسر بما خلق له. لو أنه أدخل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أليس قد علم الله أهل الجنة وعلم أهل النار، قالوا بلى، قال ففيما عمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. وإلا الله سبحانه وتعالى قادر أن يأخذ أهل الجنة ويدخلهم بدون عمل وتعب، ويدخل أهل النار النار بدون، لكن سيصرخون أهل النار لماذا عذبتنا ولماذا. طيب إذا قلنا يدخل أهل الجنة لأنهم في نعيم ما عندهم احتجاج، ويدخل أهل النار النار ويبقي أهل النار يمتحنهم، بمن يمتحنهم وما عندهم خصوم وقد أدخل أهل الجنة من البداية؟ ومن يجاهدون ومن سيجاهدهم ويقاتلهم لا، لابد وجود الناس بالكامل جيلا فجيلا جيلا فجيلا، عرف الآن، حتى تتم حكمة الله وعبودية الله ويعلم من يستجيب ومن لا يستجيب. نعم قال وباعتبار ما يقدره على العباد فعل غير مباشر، يعني ما فعله المقدر ما باشره، لكن من حيث التقدير باشره وفعله قضاءه وقدره، ومن حيث تطبيق العبد له غير مباشر ما فعله العبد الذي فعله. لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا صام وصلى وزكى وحج وجاد فالفاعل الإنسان بلا شك، ومعلوم أن فعله هذا بإرادة الله سبحانه وتعالى، فما فعل شيئا إلا بإيش؟ بإرادة الله. وإن كان إيش يقال ما صام فلان إلا بقضاء الله، فالقضاء قضاء الله أن فلان يصوم وقدر، لكن من حيث العبد المقضي وهو الصيام من فعل العبد سواء كان فعله طاعة أو معصية. قال ولا يصح أن ينسب فعل العبد إلى الله على سبيل المباشرة، لأن المباشر للفعل الإنسان، ولكن يصح أن ينسب إلى الله على سبيل التقدير والخلق، أي ما فعله إنما هو من خلق الله وإيجاده الأفعال. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل صفحة 92 قال وتلخيص ما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن للفعل وجهين، وجه هو قائم بالرب تعالى وهو قضاؤه وقدره له وعلمه به ومشيئته النافذة فيه الموجدة له، هذا من حيث إيش؟ العلم، العمل له المقدور له وجهان، هكذا لا الفعل له وجهان، وجه قائم بالرب ومشيئته وإرادته وتقديره، الوجه الثاني قائم بالعبد وهو كسبه له وفعله واختياره إلى آخره. عرف الآن؟ المجلد الأول صفحة 92 من طبعة دار العبيكان. نعم قال رحمه الله تعالى أما ما يفعله الله بنفسه كاستوائه على عرشه وكلامه ونزوله إلى السماء الدنيا وضحكه وما أشبه ذلك من صفاته سبحانه، فهذا ينسب إلى الله تعالى فعلا مباشرة، أي أنه قدره وقضاه وفعله وباشره هو سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية من الأسماء الله لفظ الجلالة، ومن الصفات صفة المشيئة والفعل والإرادة. طيب وهنا خلاصة مسألة الإرادة للناس فيها أربعة أقوال، الإرادة للناس فيها إيش؟ أربعة أقوال. القول الأول مذهب أهل السنة السلفيين، أهل السنة والجماعة، أن إرادة الله عز وجل صفة من صفاته يفعلها متى شاء ويريد ما يشاء سبحانه وتعالى. والقسم الثاني، هذا القول الأول قول أهل السنة. القول الثاني قول الفلاسفة نفاة الإرادة، فإنهم يقولون إن حدوث المحدثات لم يكن عن إرادة، إنما هو كالمعلول للعلة، إنما سببه سبب يعني تسبب بسبب آخر، وليس أن الله عز وجل إيش أراده. وقولهم هذا باطل بالكتاب والسنة وإجماع السلف، إنما قال تعالى إنما أمر إذا أردنا شيئا أن نقول له كن إيه؟ فيكون، إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. هم يقولون لا، ليست الإرادة متعلقة بالله عز وجل، إنما وحدوث المحدثات لا تحدث عن إرادة الله سبحانه وتعالى، إنما هي وجدت لعلة سابقة لها، أي شيء يوجد فهو علة لعلة قبله وهكذا. هذا الفلاسفة. القول الثاني قول المعتزلة الذين يقولون بإثبات الإرادة لكنها إرادة حادثة لا في محل. إذن هي عند المعتزلة الإرادة ليست إيش صفة لله عز وجل، نعم، فهي غير قائمة بالله عندهم، وليست صفة من صفاته، وإنما هي إرادة متجددة، ولا يجوز أن تقوم المتجددات بالله عز وجل، لأنهم يسمون هذه أعراض، والأعراض لا تقوم بالله عندهم، هكذا ولا لا؟ وأهل السنة يقولون ماذا تقصد بالأعراض؟ هل هي ما تكون منفصلة؟ نحن لفظ الأعراض هذه ما نعرفها كما تقدم، لفظ مجمل. إن كنت تقصد بالأعراض أي الصفات التي تقوم بمن اتصف بها، فنحن نثبت صفات لله عز وجل، وإن تقصد شيئا آخر فنحن لا نثبت لله غير ما أثبته له لنفسه في كتابه أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. القول الرابع قول الأشاعرة الذين يقولون إن الإرادة إرادة قديمة، وتعلق المرادات بها قديم، وإحداثها يكون بماذا؟ انظر. نعم، وإحداثها يكون بالإجهاز لها أو بالتجهيز لها أو الإجهاز لها لتعلقها بالقدرة. يعني قالوا في هذا صفة الإرادة مثل صفة إيش الكلام، أنه ليس لله كلام، أنه صفة، إنما هو كلام قديم وخلقه في غير في ليس قائما بذاته، إنما هو قائم في غير محل، ويحصل على حصول إيش ما يلزم ذلك. كذلك الإرادة قالوا ليست في قائمة بالله، إنما هي إيش قديمة، وليست ماذا قال إيش وهي متتعلق بالمرادات ولاية معنا، وتعلق المرادات بها قديم، أي أن الله شاء في القدم أن يحصل كذا فحصل تدريجيا، لا أن الله عز وجل كلما أراد أن يفعل شيئا فعله. عرف الآن؟ يعني قالوا غير متجددة، ولا لأن قالوا متجددة قالوا إذن هو يتصف بالإرادة كلما أراد إيش يفعل شيئا إيش يفعله، لكن قالوا الإرادة قديمة وتعلقها بالمحدثات قديم أيضا، فإنما إذا حصل شيء فإنما هو بالإرادة القديمة، ما يبقى إلا تجهز عليها أو تنفذ الإرادة هكذا تلقائيا. وخالفوا قول الله سبحانه وتعالى إيش إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أراد أن يستوي، يستوي ولا ما يستوي؟ طيب، إذن الإرادة في حق الله صفة سبحانه وتعالى، ومن صفاته ماذا المعنوية. نعم، أما في اللوحة المحفوظ كل شيء مكتوب، لكن هو يقصده من حيث الإحداث، يعني تزلزل جبل، يقول هذا حصل للإرادة القديمة، وليس أن الله زلزله الأراد الآن، إنما هو تزلزل بالإرادة القديمة، فإنما حصل مع الوقت تزلزلت لحصل الآن تنفيذ الأمر فيها أو كذا. أما أن الله أراد الآن سيثبتون على هذا، سيثبتون لله إرادة هي حادثة عندهم الآن متجددة. عرف الآن؟ فعندهم شيء من الشبه بالمعتزلة عافانا الله. هذه خلاصة أقوالهم، نسأل الله العافية. قال رحمه الله تعالى وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم إيش ما يريد. سبحان الله. فقوله أحلت لكم، المحل هو الله عز وجل، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحل ويحرم لكن بإذن الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان. هذا حديث يا إخوان مباشرة، لأنه روي عن ابن عمر من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد منكر، رفع الحديث منكر إسناده، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه منكر، لأن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، فالحديث ضعيف لأنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حديثه منكر، وصح أنه موقوف كما قال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيين. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: فإذا ثبت أنه موقوف فله حكم المرفوع، لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا مثل قوله أمرنا ونهينا، فيتم به الاحتجاج، انتهى من سبل السلام المجلد الأول صفحة 128. الشاهد أن حديث ابن عمر هذا روية من طريق أخرى غير طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، سنادها صحيح، لكن قال إيش؟ عن, عن, عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال أحلت لنا ميتة ودمان. فمن القائل الآن أحلت لنا ميتة ودمان؟ ابن عمر، فهو موقوف لفظا، مرفوع إيش؟ حكما، لأنه كأنه قال أحل. من المحلل له؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذكرنا كلام الصنعاني أن له حكم إيش؟ حكم الرفع. صمت يا أخي لا يزعج. إذن وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحرم عليكم كذا، يخبر أنه حرم. إذن هذه الفقرة يا أخوان ليس لها دخل بالعقيدة إيش؟ الواسطية، إنما هو هذا استطراد لقوله إيش؟ أنه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحل ويحرم بإيش؟ بإذن الله، ومن ضمن أو منها قول أحلت لنا ميتة ودمان. وكان يقول أيضا، كان أيضا يقول: إن الله يحرم عليكم كذا، يخبر أنه حرم، وربما يحرم تحريما يضيفه. إيش عندكم؟ يضيفه ولا يضيفه؟ يضيفه. عندي يضيفه، فهي طبعة قديمة التي بيدي. وربما يحرم تحريما يضيفه إلى نفسه لكنه بإذن الله، مثل قوله إيش لما أرسل يوم خيبر: إن الله ينهيانكم عن لحوم الحمر، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم إيش؟ الحمر الأهلية، فنارس. وقوله: وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. إذا أطلق بهيمة الأنعام فهي إيش؟ الإبل والبقر والغنم. والأنعام جمع نعم، كأسباب جمع سبب. وقوله: بهيمة، سميت بذلك لأنها لا تتكلم، أي بهماء أو مبهمة ما تتكلم، إلا ما يتلى، إلا الذي يتلى عليكم في هذه السورة استثناء، وهي المذكورة في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فالاستثناء هنا فيه منقطع وفيه متصل، الاستثناء فيه ايش؟ استثناء منقطع واستثناء ايش؟ متصل. فبالنسبة للميتة من بهيمة الأنعام متصل، استثنى الميتة من بهيمة الأنعام، هكذا ولا لا؟ وسيأتي. وبالنسبة للحم الخنزير منقطع، لأنه ليس من جنس ايش؟ بهيمة الأنعام، وإن كان بهيمة من حيث أنه لا يتكلم، لأنه ليس من بهيمة الأنعام. طيب، حتى يفهم الإخوة ما الفرق بين لمن لم يدرس النحو أو ما درس النحو، ما الفرق بين الاستثناء المنقطع والاستثناء المتصل؟ لو قلت: قام القوم زيد إلا إبراهيم، إسناد متصل أم منقطع؟ إسناد متصل ولا منقطع؟ متصل، عيب عليكم، متصل، لأن إبراهيم من جنسكم بني آدم، هكذا ولا لا؟ لكن لو كنا مجموعة ومعنى خراف وغنم: قام القوم إلا خروفا، استثناء منقطع أم متصل؟ منقطع، لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، عرف الآن؟ شبه لأن المثال: قام القوم زيد إلا أمره، لا، قام القوم إلا زيد. إيش أنا قلته؟ قام القوم زيد إلا أمره. يا أخي أنا قلت: قام القوم إلا إبراهيم، متى قلت زيد؟ ممكن ها؟ إيش دخل زيد؟ أنا ما ذكرت زيد ولا عمرو، قلت لكم: قام القوم إلا إبراهيم، هكذا ولا لا؟ فقلت لكم، فأنت لا تخطئوني وأنا مصيب. المثال الثاني قلت: قام القوم إلا خروفا، هكذا ولا لا؟ استثناء منقطع ولا متصل؟ ضابط ضابط الاستثناء المتصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، وضابط الاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. كقول إيش أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا الخنزير مثلا، الآن استثناء إيش منقطع هكذا ولا لا؟ لكن أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا الميتة، استثناء متصل ولا منقطع؟ متصل، وإن كانت ميتة محرمة لكنها من جنسها، عرف الآن؟ ركزوا. وقوله غير محل الصيد وأنتم حرم، غير حال من الكاف، يعني طيب في لكم، يعني حال كونكم لا تحلون الصيد وأنتم حرم، وهذا الاستثناء منقطع أيضا لأن الصيد ليس من بهيمة الأنعام وإن كان حلالا، وإن كان إيش حلالا. الآن الحمر الوحشية والأرنب والضباع تدخل فيها، وإن كانت من ذوات الناب، لكن بنص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع أصيد هو؟ قال نعم وفيه شاة، إذن فهو من الصيد لأنه يؤكل، وإن كنت لو يعطوني 100,000 دولار ما أكلته، نفسي تعافه، لكن ناس يأكلونه لأنه قدم لنا في دماج مرة فإذا هو أحمر كالكلب أو كالغنم وناس يأكلونه. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قدم له الضب فما مد يده في حديث أم سلمة أو ميمونة في صحيح مسلم، فقال كان خالد بن الوليد وغيره، فقالوا يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، لكن أجدني تعافه نفسي لأنه ليس في بلدي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فما كل ما يعافه الشخص يحرم، لكن ما جاء دليل على أنه حلال فهو حلال وإن عافه بعض الناس. فالشاهد أن الضبع والضب إذا صيد هذه كلها وإن كانت بهيمة الأنعام لكنها إيش مستثنى منقطع في الآية لأنها ليست من بهيمة الأنعام، بدليل ماذا؟ من يذكر لي دليلا؟ من يذكر لي دليلا أنها ليست من جنسها من بهيمة الأنعام؟ ها مع أنها تؤكل، ها تمام، ها لا زكاة عليها، لا زكاة عليها، عرف الآن؟ هذه من الأدلة على أنها ليست من الداخل مع أنها تؤكل، لا زكاة عليها في العرف، ولا وليست أليفة وليست ممتلكة أصلا، حتى لو امتلكت واحد أصبح عنده زريبة أو حوش 100 حمار وحشي يتاجر فيها يقال ما عليها زكاة لأنها ليست من بهيمة الأنعام، إلا إذا قرر العلماء أنها من إيش من عروض التجارات، أصبح هذا الرجل معروف بهذه الأشياء. نعم، أين وصلنا يا أخوان؟ نعم، لأن الصيد ليس من بهيمة الأنعام، وقوله غير محل الصيد، نعم غير محل الصيد يعني قاتليه في الإحرام، لأن الذي يفعل الشيء يصير كالمحل له، والصيد هو الحيوان البري المتوحش المأكول، هذا هو الصيد الذي حرم في الإحرام ويدخل فيه الضبع بحديث جابر. وقوله إن الله يحكم ما يريد، هذه الإرادة الشاهد من الآية ما هو؟ هذا المقطع من الآية، إن الله، هذه الإرادة إن الله يحكم ما يريد، لأن المقام مقام تشريع، ويجوز أن تكون إرادة شرعية كونية، ونحمل الحكم على الحكم الكوني والشرعي، فما أراده كونا حكم به وأوقعه، وما أراده شرعا حكم به وشرعه لعباده. طيب هنا فائدة عارضة، قال ابن القيم رحمه الله تعالى من أجل تفسير الفصل هذا كاملا، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أسماء الله الحسنى، نعم عند تفسير قوله تعالى فعال لما يريد، قال قوله فعال لما يريد دليل على أمور، أحدها أنه سبحانه يفعل بإرادته ومشيئته، الثاني أنه لم يزل كذلك، لأنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه، فلا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال، الإرادة كمال والمشيئة في وقت من الأوقات، وقد قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وما كان من أوصافه كمال ونعوت من كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن، وإن تجددت إيش المرادات، وإن تجددت إيش يا أخوان المرادات. الإرادة صفة من صفات الله، وإن تجددت آثارها، وإن تجددت إيش؟ آثارها. الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، فإنما موصولة عامة، أي يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر، فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه ويجعله فعلا لم يوجد الفعل. يعني إذا أراد الله من العبد افعل كذا، مثل إيش؟ أدخل أسلم، وما أسلم وما أراد يعينه ما يسلم العبد، وإن أراد إيش؟ شرعا. فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل، وإن أراده حتى يريده من نفسه أن يجعله فاعلا. وهذه النقطة التي خفيت على القدرية والجبرية، وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها، إلى قوله يا إخوان وقوله تعالى ليس كنعم إلى أين ثلاثة نعم إلى قوله أنا أريد أصل إلى أيوة هي هذه. وهذه النقطة التي خفيت على القدرية والجبرية وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها، فإن هنا إرادتين، إرادة أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله الرب فاعلا، وليستا متلازمتين، وإن لزم من الثانية الأولى من غير عكس. فمتى ما أراد من نفسه أن يعين عبده وأن يخلق له أسباب الفعل فقد أراد له أراد فعله، وقد يريد فعله ولا يريد من نفسه أن يخلق له أسباب الفعل فلا يوجد الفعل. انتهى من كتاب أسماء الله الحسنى لابن القيم صفحة 272 إلى 273. نعم كما باقي قليل. قال رحمه الله تعالى الآية وفي هذه الآية من أسماء الله الله لفظ الجلالة، ومن الصفات التحليل والحكم والإرادة. إن الله إيش يحل إيش يحكم ما يريد، لكن قبلها إيش أحلت لكم، من الذي أحل؟ الله. إذن صفة فعلية والحكم أيضا والإرادة. الآية الرابعة قوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إيش الإرادة هذه يا إخوان؟ إيش الإرادة هذه يا إخوان؟ شرعية، لأنه إذا أراد أن يهديه يشرح صدره للإسلام. طيب، وهي يلزم منها أن تكون إرادة إيش داخلة تحت الإرادة الكونية العامة. نعم، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فقوله فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، المراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية، والمراد بالهداية هداية التوفيق. كيف يا أخوان؟ فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يقول الشيخ أنها إرادة إيش؟ كونية. سبحان الله، لأنه ما دام شرح صدره للإسلام إيش؟ فهي إرادة، أو أنها لازمها. طيب هو تكلم بالمراد عنها. والمراد بالهداية هداية التوفيق، فتجده شرح الصدر في شرائع الإسلام وشعائره يفعلها بك خيرا وأراد لك هداية. إذن فهي إرادة إيش؟ شرعية، فلا أدري كيف. أما من ضاق به ذرعا بالدين، يعني إذا عرفت الشخص تقول له صلي، قام من شرح الصدر يتوضأ ويحس أنه هناك إيمان يدفعه ويحس بانشراح، فليعلم أن الله قد أراد إيش؟ هدايته، وقد شرح صدره للإسلام. وإذا كان الشخص إنما يصلي خوفا من الضرب أو خوفا من السجن أو من إقامة الحد أو لا يقال هو لا يصلي يعيرونه، فهنا إيش؟ هذا هو يعتبر نفاق، لكن وإن صلى فليس عنده ما عنده هداية، ما هدية ولا حصلت له الإرادة الشرعية، لأنه الإنسان المهتدي المستقيم الذي حصلت له هداية التوفيق يصلي بصدق وإخلاص ويحسن الوضوء وغسل الجنابة وأداء الصلاة كما أراد الله، رآه الناس أو لم يروا فهو يؤدي العبادة، لأن قلبه متعلق بمن؟ بالله، وهو مراقب لله، لا يخاف الناس ولا يبالي الناس، وليس للناس عنده قيمة ولا اطلاع ولا تعلق قلب، لكن عمله لله. إذن فهذا قد حصلت له بإذن الله إيش؟ الإرادة الشرعية والهداية، هداية التوفيق، وشرح الله صدره. أما إذا الإنسان إن رآه أو أمر فصلى، وإن لم يؤمر تمرد أو ضيع الصلوات، فهذا على خطر عظيم والعياذ بالله. قال فإذا عرفت من نفسك ما فعلم أن الله أراد بك خيرا وأراد لك هداية. أما من ضاق به ذرعا أي بالعبادات والصلوات والعياذ بالله فإن هذا علامة على أن الله لم يرد له هداية ولا وإلا لانشرح صدره. ولهذا تجدون الصلاة التي هي أثقل ما يكون على المنافقين قرة عيون المخلصين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل الخلق أكمل الناس إيمانا فانشرح صدره بالصلاة وصارت قرة عينه. فإذا قيل للشخص إنه يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المسجد فانشرح صدره وقال الحمد لله الذي شرع لي ذلك ولولا أن الله شرعه لكان بدعة وأقبل إليه ورضي به. فهذا علامة على أن الله أراد أن يهديه وأراد به خيرا. قال يشرح صدره للإسلام. يشرح صدره بمعنى يوسع. ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام لما أرسله الله إلى فرعون رب اشرح لي صدري وأيضا ويسر لي أمري. أسباب الدعوة وأسباب التبليغ وأسباب الوصول إلى هذا الطاغية إيش؟ واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا إنه في التفسير يذكرونه وهي إسرائيليات لما كان صغيرا وكان يلعب عند فرعون لطم فرعون على وجهه فأراد فرعون أن يبطش به فقالت زوجة فرعون إنه طفل لا يحسن قال نختبره. هكذا ورد في التفسير. نعطيه جمرة إن أخذها فهو لا يفهم وإن لم يأخذها معناته أنه ذكي يعاقب على اللطمة التي لطم فرعون. فلما قدمت له أخذها يأكلها فلسعت لسانه هكذا يقولون في التفسير. فحصلت له لفغة في لسانه فكان لا يحسن. ولذلك قال ايش؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أي يفهم قولي. قال يعني وسع لي صدري في مناجاة هذا الرجل ودعوته لأن فرعون كان جبارا عنيدا. وقوله للإسلام هذا عام لأصل الإسلام وفروعه وواجباته. وكلما كان الإنسان بالإسلام وشرائعه أشرح صدرا كان أدل على إرادة الله به الهداية. وإلى هنا. طيب أوقف التسجيل سميه براحتك لا تستعجل. طفي الصوت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا سائل من الجزائر يقول أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم ما حكم لبس الخاتم في الصلاة التي فيها صور مثل صور النقود جزاكم الله خيرا. لبس الخاتم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. الأصل في الخاتم إذا كان غير محرم كالذهب أنه يجوز لبسه بشرط أن لا يكون فيه ما يكون سببا لتحريمه كالصور أو الأصنام أو الأفعى أو غير ذلك. أو كان خاتما يشبه خاتم النساء يعني يكون الرجل متشبها فيه بالنساء فالأصل فيه الجواز والله أعلم. هذا سائل من المغرب يقول شيخنا بارك الله فيكم صليت الظهر مع الجماعة وفي الركعة الثالثة سهوت ولم أتمم الفاتحة وركعت مع الإمام علما أني أخذ بقول وجوب قراءة الفاتحة مع الإمام. فقمت بعد أن سلم الإمام بإتيان ركعة أخرى وسجدت للسهو قبل السلام وسلمت. فهل فعلي هذا صحيح جزاكم الله خيرا؟ نعم هذا هو الفعل الذي كان ينبغي عليك أن تفعله وقد فعلته هذا بفضل الله والحمد لله. هذا سائل من المغرب يقول فضيلة الشيخ رزقت بمولود ولد والحمد لله فهل لي أن أجمع بين أضحية العيد والعقيقة علما أني ليس عندي سعة من المال وبارك الله فيكم. يقول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعبادة العقيقة عبادة مستقلة وعبادة الأضحية عبادة مستقلة. فبما أنك الآن على أبواب عيد الأضحى ابدأ بعيد الأضحى والعقيقة وقتها موسع والحمد لله متى ما يسر الله عز وجل فإن لم يتيسر الحمد لله ما كلفنا الله ما لا نطيق. والله سبحانه وتعالى قال أمرنا نقول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. نعم فالحمد لله الأمر واسع. ابدأ بالأضحية لأنها قريبة. أما العام سر الله زوجه وإلا فلا بأس. هذا سائل من المغرب يقول أحسن الله إليكم شيخنا، رجل يعمل في مكان ليس به إلا مسجد واحد وفي داخله قبر وضريح وهو يريد الحفاظ على صلاة الجماعة، فهل يكتفي بالصلاة في مكتبه أم يصلي في هذا المسجد، علما أنه لا يوجد في ضواحي مكان عمله سوى هذا المسجد؟ بارك الله فيكم. الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموعة كما في مجموعة الفتاوى وفي اقتضاء الصراط المستقيم وفي كثير من أبحاثه ورسائله رحمه الله تعالى أنه لا تجوز الصلاة في المسجد الذي به قبر سواء كان في جهة القبلة أو في المؤخرة، لأنه يعتبر مقبرة أو مقبرة، فالصلاة فيه غير جائزة باطلة لا تصح، لأن المقابر ليست أماكن للصلاة. نعم حفظك الله. وقد جاء وكان يستدل دائما وهو يستدل لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر ولا تتخذوا قبري عيدا، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر، فاستنبط من هذا أن المقابر ليست محلا للصلوات. وقد بين أو أفتى بأن المسجد الذي فيه قبور له ثلاثة أحوال أو له حالتان: إن كان المسجد هو الأصل والقبر وارد عليه فينبش القبر ويخرج من المسجد وينقل إلى المقابر، وإن كان القبر هو الأصل فماذا حفظكم الله والمسجد بني عليه فيهدم المسجد. والأقرب إن كان ما هو إلا واحد، يعني الذي يظهر إذا كان قبر واحد فقط، وإن كان الأصل هو الأصل القبر هو الأقدم والمسجد داخل ينبش القبر، خاصة إذا كان المسجد مكلف. وإذا لم يخرج القبر من المسجد فلا تصلي فيه لأن الصلاة باطلة، صلي في مكتبك أو في محلك أو في بيتك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، لأن الصلاة الركن الثاني من الإسلام وهي أماكنها المساجد، ولا تصح إلا في المساجد أو الأماكن الطاهرة أو النظيفة، فلا تصح في المقابر ولا في الحمامات ولا في أماكن النجاسات. والحمد لله رب العالمين. هذا سائل من المغرب يقول أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم صيام يوم السبت وجزاكم الله خيرا؟ صيام يوم السبت يا إخوان إفراده هكذا مطلقا، جاء حديث لا تصوموا يوم السبت من حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد، واستنكره أهل العلم منهم الإمام مالك وغيره، وقالوا هذا حديث، قال الإمام مالك هذا حديث حمصي، يعني إيش؟ طعن فيه. وإن كان الإمام العلامة الألباني يحسنه وفي لفظ الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا يوما قبله أو يوما بعده، إلا ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة أو عود عنب أو كما جاء في الحديث. والحديث هو من حديث، لا ليس من حديث أبي هريرة، إنما من حديث الرباب بنت صليع أو هكذا، وهي مجهولة. فالشاهد أن الحديث لا يصح إسنادا، الحديث لا يصح إسناده ولا يبنى عليه حكم. وبعض الإخوة يختلفون إذا كان يوم عرفة أو يوم في مثلا عاشوراء أو جاء سبت لا يحبذون صيامه بناء على هذا الحديث، فالصحيح أن الحديث ضعيف. لكن المعروف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يصوم الاثنين والخميس. ولو أنك مثلا تصوم أيام العشر وتصوم يوما وتترك يوما وجاء يوما السبت هو يوم الصيام فلا بأس بذلك، والحديث لا تقوم به حجة كما قال الإمام مالك وغيره من أهل العلم والله أعلم. هذه سائلة من المغرب تقول السلام عليكم، ما حكم قراءة القرآن جماعة في المسجد وجزاكم الله خيرا؟ سائلة من المغرب تقول أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم قراءة القرآن جماعة في المسجد وبارك الله فيكم؟ بالنسبة بصوت واحد الجميع مع بعض له أحوال، إن كان وجد من الأخوات أو الإخوة حلقة دائرية مثلا مجموعة ولهم مقرئ يقرئهم وهم يردون بعد من باب التعليم فهذا لا بأس به، أو في باب التلقين أو في باب تعليم التجويد وهم يرددون وراءه فهذا من باب العلم النافع. وأما إن كانت عادة يقرؤون مع بعض كما يفعل العوام عندنا في اليمن يقرؤون سورة ياسين جماعة عند الأموات فهذه من البدع والضلالات عافانا الله وإياكم. نعم إلى هنا. وبقي معنا الحديث هو حديث بصرة بنت صفوان ولا يصح إن شاء الله. عندنا هنا مسألة، تفضل. عندنا أسئلة هنا إذا أحبوا يتابعونا لا بأس، تفضل. تقدم الأسئلة أنت ولا الأخ؟ صح تستطيع؟ لا على واحد سؤال سؤال ولا تعطي الأخ؟ لا لا ده الذي في نفسك فقط، إيش المقصود من السؤال الأول لأنه الأخ ما يحتاج. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هذه أسئلة يرجى الإجابة عنها. السؤال الأول يقول: نرجو منكم حفظكم الله بيان قيود ومحل العمل بقاعدة اعتبار المصالح والمفاسد والموازنة بينها في باب الدعوة إلى الله، وهل يسوغ ارتكاب بعض المخالفات والتنازل عن بعض الحق لتحقيق مصالح أكبر أو لدفع مفاسد أكبر بارتكاب ما هو أخف؟ ففي بلادنا مثلا لا يمكن الداعي إلى الله صاحب السنة من الإمامة والخطابة إلا إذا التزم ببعض البدع كالقنوت في الفجر والدرس قبل الجمعة وغيرها، علما بلادكم الجزائر علما أنه إذا ترك أو ترك أهل السنة هذه المساجد قام عليها أهل الأهواء من صوفية أو إخوان أو فرغ أصحاب دنيا لا هم لهم إلا الراتب، فهل يجوز لمن معه شهادة أن يتقدم للإمامة والحال هذه أم لا؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. أما بعد، مسألة اعتبار المصالح والمفاسد هذه تقدر يا إخوان بقدرها، وأهل العلم قد تكلموا فيها، والمسألة فيها هي توفيق من الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فينظر إلى الحال. مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول كما في كتاب القواعد النورانية: البسملة الأصل فيها السر الإسرار، والجهر بها خلاف السنة، على أن بعضهم يقول بدعة وليست في الصحيح، الجهر بالبسملة ليست بدعة، وهو قول شاذ ربما قيل عن بعضهم، لكن جماهير أهل العلم على الجهر بها، لكن نقول السنة هو الإسرار بالبسملة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول، يوجه الدعاء من باب الحكمة، يقول: إذا ذهبت، ملخص كلامه في القواعد النورانية، إذا ذهبت دعوة إلى بلد أو إلى منطقة وفيها ناس يجهرون لا تنفر الناس، وأنت ترى أنها السنة فتجهر بالبسملة من باب تأليف الناس ومن باب الحكمة في الدعوة، هذا أمر خفيف. لكن مسألة القنوت في الفجر يا أخوان، تعلمون أن من العلماء من يقول القنوت في الفجر بدعة، لكن الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: إذا وجد مسجدان، مسجد يقنط ومسجد لا يقنط، الأصل أنك تذهب تصلي في مسجد ليس فيه قنوت. أما إذا ما وجد إلا هذا المسجد فأنت تذهب، وهم يعملون بقول، يعني كلام فعلهم هذا مندرج تحت قول إيش؟ الإمام الشافعي، فله شيء من الوجاهة، وإن كان الأصل أن القنوت هو في الحقيقة أنه غير مشروع وربما يصل إلى البدعة. فنقول عندنا عندك مسألتان ذكرتها، المسألة الأولى القنوت هكذا في الفجر، المسألة الثانية قبل الخطبة إيش هي؟ إيش هو درس هذا؟ اجتماع التحليق للعلم قبل الخطبة، لابد أن يحلق وأن يفعل هذا الأمر. ينظر، أنا الذي أدين الله عز وجل به، إذا كان الإمام المسجد هذا هداه الله عز وجل للسنة وهو إمام المسجد من قبل، ولو أنه ترك هذه الأشياء لأخرجوه من المسجد، فنقول إيش؟ يبقى ويفعل هذا الأمر للمصلحة، من باب إيش؟ الاعتبار بالمصالح والمفاسد، حتى لا يترك هذا المسجد لغيره، لأنه قد كان على هذا المسجد وهو بيده، عرف الآن؟ فيبقى حتى يجعل الله فرجا ومخرجا، وينصح ويبين للناس لعل الله يسر لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدم لنقضت البيت ولا جعلت له بابين، وكذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين. فهنا من أجل درء مفسدة وجلب مصلحة تأليف الناس أبقى الباب على ما هو عليه، على من مع أن حق البيت أن ينقض ويدخل فيه حجر إسماعيل ويصبح له بابان، لكن يأتي أخ ويذهب ويعامل في الدولة من أجل أن يصل إلى المسجد، فهذا معامل على الوظيفة الذي أرى أنه ليس بصحيح، وأنه لأن الإنسان يحافظ على دينه. أنا مطالب بأني أحافظ على ديني ولا أكون كالشمعة أحرق نفسي من أجل الآخرين. أنا أدعو إلى الله عز وجل باستطاعتي، أدعو إلى الله في المكتب، في المدرسة، في الشارع، في بيتي، في المسجد. أما أني أتنازل وأرتكب بعض الأشياء المخالفة الشرعية من أجل تحقيق مصالح قد تحصل وقد لا تحصل، هذا لم نكلف به. وإن رأيتم هذه الفتوى مني تصلح، وإلا فهناك من هو أعلم منا كمشايخنا الكبار وعلمائنا. السؤال الذي بعده. يا شيخ حفظك الله، في هذا المعنى يريد بيان كلمة الشيخ الإمام الوادعي رحمه الله: الدعوة لا تنصر بالمعاصي. لا، نعم، الدعوة، شيخنا رحمه الله تعالى يقول الدعوة لا تنصر بالمعاصي، يقصد من ذلك الإخوان المسلمون ومن كان على شاكلتهم. الإخوان المسلمون من وسائل الدعوة الأناشيد، المسرحيات، وهي معاصي، التمثيل، الكذب، وضع الأموال في بنوك الربا من أجل تربيتها للدعوة مثلا، مثلا من أفعالهم، من أفعال إخوان المسلمين المشاركات في الانتخابات بقصد الجهاد، ينصرون الدعوة بقصد المظاهرات، الاعتصامات، عداء أساليب الأوروبيين والغرب من الديمقراطية ومظاهرات وانتخابات ومشاركات في المجالس النيابية بقصد نصر الدعوة. هذا مقصود شيخنا رحمه الله تعالى في المرتبة الأولى، وغيرها وعلى ذلك فقس أنه دعوتنا أو دين الله لا ينصر بالمعاصي، والله أعلم. شيخ، السؤال الثالث: هل منهج السلف هو مشروعية الهجر للمبتدع أم هو وجوب الهجر للمبتدع؟ ما الفرق بين الاثنين؟ وجوب الهجر للمبتدع، الوجوب داخل تحت المشروع، ولكن يقول هل كل مبتدع يهجر أو متى نهجر المبتدع؟ هذه تنظر بمصالحها أو بحسبها. بمعنى إذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم هجر مبتدعة، وهجر أحياء أمهات المؤمنين لما ماذا مكث في خوخته 30 يوما كذا أو 29 يوم، وما وقاطع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وهجر ماذا بعض الصحابة للمخالفات، وهجر الثلاثة الذين خلفوا، هذه للمصلحة يقصد منها، لأن الهجر مسألة شرعية لا يقصد منها الانتقام ولا الإهانة والتعذيب لذاته، ولكن مقصدها مقصد شرعي، الانزجار، ولعله يتوب ويرجع، أو لئلا يفتتن به الآخرون، عرف الآن؟ فهنا ينظر الذي يقدر هذا المسألة ليس طلاب العلم، لأن غالب ما يحصل أغراض شخصية، عرف الآن؟ ولذلك يقول شيخنا، خبرت عن بعض مشايخنا، ما أريد أسميها الآن حتى لأني مش متثبت، أنه قال بعض الناس يختلفون، اثنين ثلاثة يختلفون على مبلغ من المال، ويأتون إليه يريد كل أحد يذكر أخطاء الشخص ذاك في المنهج يريدين يتكلم عليه، وهم مختلفون على مسألة مال. فمسألة الهجر هذه مسألة شرعية، ومن العبادات التي شرعها الله عز وجل وشرعها نبيه صلى الله عليه وسلم لمقاصد شرعية، زجرا أو من أجل أن يدخل الإنسان، يعني يرى الناس نافرين عنه ينضم إليهم في الدعوة في الدين أو كذا، فهذه تقدر بحسبها. إذا رأى الداعي إلى الله والعالم أن هجر فلان هذا سببا في هدايته وقربه من الخير فعل، إن رأى المصلحة أنه لو هجره سينفر الناس عنه لأنه مفتن ولأنه كلامه يؤثر في العوام، فإذا هجر هذا الشخص وهجره له تأثير. الآن تهجر، ما هجرك تأثير؟ أنت ربما تهجر ما في فائدة. وأيضا إذا هجرته ورأيت أنه ما سيزداد إلا نفورا وانهماكا في المعاصي، فالمصلحة أن لا تهجره، بل تستمر تدعو إلى الله عز وجل، لأننا الآن ليس عندنا دولة فيها دولة فيها هيئة أمر بمعروف نهي عن منكر وتطبيق حدود، وإن كنا لا نكفر حكام المسلمين، عرف الآن، لكن نقول ما يعينون أصلا، بحيث لو هجرت هذا ترك الصلاة أو هجرت هذا صاحب الأغاني والتسجيلات ما استجاب ستذهب تبلغ عنه ويأخذونه إلى الشرطة، هم كلهم واقعون في المعاصي، فما ربما ينفر منك وربما يزداد نفورا، فالمصلحة أنك ماذا إذا كانت المصلحة في أنك تواصله باللين، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن، وبالهدايا تعطي، وبالكذا والكلمة الطيبة إلى أن يهديها الله، أو أقل الأحوال تكفى شر، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهنا الهجر بحسبه، إن فيه مصلحة في الهجر وثمرة ستعود فعلنا بالهجر، ما هناك مصلحة ما نفعل بالهجر، وقد يكون العكس. لكن تأتي للصوفية، الصوفية الآن تحاول معها تدعوه، إذا ما نفع لابد من هجر، لأن العوام الآن هم معنا الحمد لله مع أهل السنة، إذا نفرت عنه بينت عقيدته ثم بعد ذا وهو ربما يقوم يتكلم في المنابر، فإذا ما وثق الناس بك أنك سني سلفي وتدعو إلى التوحيد وما استجاب لك كفره وجره ويرضى عنه العوام سوي. ماذا بارك الله فيك معتحوثي واقع في السلفي بين الأخوة المسلمين أو كذا، الأخوة المسلمين ما يبالي بالهجر الآن بالي، لكن لا تهجره ولا لا لا تهجره ولا توالي لا يهجره، نهج بالهجر. العوام يعرفون هذا الكلام، عرف الآن أحيانا مصر أنا كيش تقول أنك أنه مفقي التأكين للناس الدعوة وكذا أكسب لس، عرف إذا في هذا الحالة انظر المصلحة، هل المصلحة أن تهجره وتنفر عنه، أما المصلحة أن الآن مش وقت أن يبين للناس أن في خلاف في إخوان وفي وفي سروريين وفي كذا، أبدأ أدعو الناس أدعو الناس. بقي شيء فتمنهج السلف متعب، هذا كلام العوام الآن، والله والله إن العوام إلا ما ندر يعرفون الدعوة السلفية للوثوقهم ثقة بحملتها وأعلامها، على سبيل المثال عند أن قبل أيام أعلن حزب الرشاد ناس كانوا من طلاب الشيخ مقبل عقيل المقطري ومجموعة على حزب الرشاد السلفيين في المشاركة في الحوار الوطني هذا العلماني، الناس الجهلة قالوا السلفيون كيف بابا، وناس الذي والله بعضهم ما يصلي قال مستحيل السلفيون ما يظهرون على التلفاز والسلفيون ما يفعلون هذا، هذا ناس آخرون يدعون السلفية، فالسلفية معروفة، أعداء الإسلام يحاولون يشوهون الدعوة السلفية ويقولون إيش السلفية الجهادية فجرت، السلفية الجهادية فعلت، من أجل إيش يشوهون، والناس تعرف أن هذه سلفية جهادية أنهم يتسمون باسم السلفية، ولكن أعداء الإسلام يريدون يشوهون الدعوة السلفية بلصق إيش كلمة جهاد إليها، ولا أمريكا وأعداء الإسلام يعلمون أن الدعوة السلفية ليست حق تفجيرات ولا حق مظاهرات ولا حق سيارات مفخخة ولا أحزمة ناسفة، حق قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمون والعامة تعرف السلفيين وتعرف دعوتهم، فهذا الذي يقول أن معرفة الدعوة السلفية متعذر، ولعل الناس هذا يقال هذا مبتلى بمرض مريض مريض قلب يدعو الله في سجوده أن الله يشفيه بالعافية وأن الله يعافيه من الأمراض ومن الشكوك والشبهات، والله فدعوتنا واضحة، قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. نعم دعوتنا واضحة، وإنما يتشكك فيها مثلا في أيام قبل انشقاق أبي الحسن المصري من دعوة أهل السنة كنا ونحن هم دعوة واحدة، فلما انشقوا والله لما حصلت لبعض مرض قلب تمسكه يسقط من بين يديك، يعني أذلته أذله الانحراف يسقط لأنه ضعف القلب ضعف جسده ومريض ما يدري أين الحق، هذا يسمى مرض قلب، وسببها أكل مال حرام أو وقوع في معاصي بين العبد بين ربه جعلته يتشكك ما يعرف عمى الله بصيرته فما عرف أين الحق، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل العبد، لأن الذنوب والمعاصي التي يفعلها العبد تسبب له لا يفرق بين الحق إيش والباطل. نعم فعلى الإنسان أن يصلح ما بينه وبين الله عز وجل، وأن يكثر من اللجوء إلى الله، وأن يطيب مطعمه، وأن ماذا ويبتعد عن المعاصي التي لا يعلم بها إلا الله، حتى يقوى قلبه ويقوى يقينه وتزول الوحشة من صدره، وماذا ويصلح الله عز وجل له قلبه ودينه ويعافيه من هذا المرض، فهذا مرض يعتبر، ولا الدعوة السلفية يعرفها العوام وما يصدهم عنها إلا الشهوات، أو يقول لك والله أنتم دعوتكم على الحق لكن نحن مقيدون بالدنيا ونريد نفعل ونريد كذا، ولا يعرف أن هذه الدعوة السلفية وهذا هو الصح. ولا أقول لك أن السلفيين لا يختلفون، قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، لكن السلفيين لا يختلفون في الأصول والعقائد، يختلفون في أشياء شخصية أو أفهام في بعض المسائل. وإن اختلفوا، إن كان عند كما سنذكر الآن في عندنا بحث الآن سنقرأه، الصحابة اختلفوا ولا ما اختلفوا، حصل خلافيات، لكن ما زال بينهم الأخوة والتآلف والمودة، ما في هجر، ما في تبديع، ما في مرض قلب. لكن لما جاءت فيما بعد القدرية هجر وتبديع وكلام، أما الخلاف موجود حتى بين الصحابة، اختلفوا في الجدة واختلفوا في المشركة واختلفوا في الأموات، وسنقرأ هذا إن شاء الله الآن من باب تبيين الحق إن شاء الله، فكونوا معنا. طيب، هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموعة الفتاوى المجلد 12، هذه مسائل وضعنا عليها نقاط من أجل أن نفهمها. افتح لي هنا 347 افتح. أه؟ عنوان المسألة هو البحث كأنه في مسألة العذر بالجهل. لا، أني هنا 347 مسألة العذر بالجهل، هذا كم المجلد الثالث. نعم، قال رحمه الله تعالى وإذا ثبت بالكتاب المفسر بالسنة أن الله قد غفر لهذه الأمة الخطأ والنسيان فهذا عام عموما محفوظا، وليس في الدلالة الشرعية ما يوجب أن الله يعذب من هذه الأمة مخطئا على خطأه، وإن عذب المخطئ من غير هذه الأمة إلى، ثم ذكر الأدلة من السنة إلى أن قال وأيضا فإن السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل واتفقوا على عدم التكفير بذلك، مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحي. لماذا؟ خلاف أفهام وليس خلاف إيش؟ تضاد. لأن الذي أنكر استدل بقوله تعالى إيش؟ إنك لا تسمع الموتى، فقال أنا فهم من الآية هذا أن نسمع ماذا؟ لأنه قال بس أنا أثبت أن الأموات يسمعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يوم القليب قال يا فلان يا أمية يا أبا جهل يا أمية بن خلف يا فلان هل تسمعون، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قال يا رسول الله ما تخاطب ناس قد جيوفي، وقال ما أنتم بأسمع لهم منهم لما أقول، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالذي فهم الدليل هذا أثبت السماع، والذي فهم الآية أثبت عدم السماع، وهو خلاف أفهام بأدلة، فما كفر هؤلاء هؤلاء ولا هؤلاء هؤلاء. نكمل المسألة. خلاف الأفهام مثل هذه الآية، فهم من الآية أنك لا تسمع الموتى، أنا فهمت من الآية أن الأموات لا يسمعون، فما يترتب عليها بدعة وهجر وتضليل لأنه مبني على دليل. الآخر فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن إيش لما خاطبهم ما بدع ولا هجر لأنه بنى فهمه على دليل. من خلاف الأفهام أيضا قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هكذا لا، فقام أحد الصحابة أخذ خيطا أسود حقيقي وخيط أبيض ووضعهما عند المخدة وسادته، ما شاء الله جزاه الله خير ياكل إلى أن طلعت قريب طلع الشمس، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فلان إن وسادك إذن لعريض إنما هو من الفجر، فنزلت قول الله سبحانه وتعالى من الفجر، ففهم هذا من الآية أن الخيط خيط حقيقي قماش، عرف الله؟ هذا يسمى خلاف أفهام. أما خلاف التضاد أنا كأن يفهم السلف من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، والأشعرية والمعتزلة قالوا الرحمن على العرش إنما هو استولى، هذا خلاف إيش؟ تضاد يؤدي إلى التبديع والهجر وخلاف الشرع، عرف الآن؟ قال مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحي، وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة، واحد يقول يقظة واحد يقول إيش نام، وكل بنى على دليل. نعم، وأنكر بعضهم رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا، وكل عنده دليل، هذه كلها خلاف أفهام. ولبعضهم في الخلافة، يعني اختلفوا في الخلافة من الخليفة فلان أم فلان، والتفضيل كلام معروف، وكذلك لبعضهم في قتال بعض، ولعن بعض وإطلاق تكفير بعض أقوال معروفة. نعم. وقال رحمه الله تعالى نعم انظروا من انظروا أيضا في مسائل في بعض الاعتقادات في باب الأسماء والصفات. قال وكان القاضي شريح ينكر قراءة من قرأ بل عجبت. من يكون الذي عجب؟ هو الله، لأن القراءة لحفص عن عاصم إيشي بل عجبت ويسخرون، لكن في القراءة هذه إيش بل عجبت، فتكون عجبت صفة من صفات إيش من صفات العجب، إثبات صفة العجب لله. ويقول إن الله لا يعجب، فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال، ما قال مبتدع ضال، لأنه عرف أن المسألة فهم أو ما بلغت في القراءة، فقال إنما شريح شاعر يعجبه علمه. انظروا على سلاسة عند السلف، لماذا؟ لأنه يعرف الرجل ما هو مبتدع حتى يدك رأسه، عرف أنه إيش سني سلفي، لكن أدى له كلام قال إيش إنما شريح شاعر يعجبه علمه، فقط كلام سهل، ما هو ما قال مبتدع. قال كان عبد الله أفقه منه، قال إيش إنما شريح شاعر يعجبه علمه، كان عبد الله أفقه منه، عبد الله بن مسعود، فكان يقول بل عجبت، فهذا قد أنكر قراءة ثابتة، بل عجبت يعني من الذي يقول شريح، فهذا قد أنكر قراءة ثابتة وأنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة، واتفقت الأمة على أنه إمام من الأئمة. وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم حروف القرآن، مثل إنكار بعضهم قوله أفلم ييأس الذين آمنوا، وقال إنما هي أولم يتبين للذين آمنوا، وإنكار الآخر قراءة قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال إنما هي ووصى ربك، وبعضهم كان حذف المعوذتين، وآخر يكتب سورة القنوت، وهذا خطأ معلوم بالإجماع والنقل المتواتر، ومع هذا فلما لم يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفروا، وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة بالنقل المتواتر. فإن الكتاب والسنة قد دل على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسا، ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة والرسالة. وقال رحمه الله تعالى في منهاج السنة، قال وهكذا الرد على أهل البدع من الرافضة وغيرهم إن لم يقصد فيه، يعني الرجل الذي يرد إن لم يقصد فيه بيان الحق وهدي الخلق ورحمتهم والإحسان إليهم لم يكن عمله صالحا. فلنحذر جميعا يا إخوان عند أن تهجر تتبدع تتكلم في شخص وإن كنت تكلم فيه بحق وفي هذا الكلام إذا لم يكن بقصد إيش الدين والتبيين وبيان الحق وهداية الخلق والإحسان إليهم لم يكن عمل هذا الرجل صالحا. وذكر الذهبي في مواضع من كتبه أن هذا يكون وبال عليه، يسلط الله عليه من يفتك به ويطعن فيه، وإن كان كلامه حق لكن ما كان خالص وجه الله ولم يكن مقصوده إلا الانتقام. قال وإذا غلظ في ذم بدعة ومعصية كان قصده بيان ما فيها من الفساد ليحذرها العباد، كما في نصوص الوعيد وغيرها. وقد يهجر الرجل عقوبة يهجر الرجل عقوبة وتعزيرا، والمقصود بذلك ردعه وردع أمثاله للرحمة والإحسان لا للتشفي والانتقام، عرف الآن. قال كما هجر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أصحابه الثلاثة الذين خلفوا لما جاء المتخلفون عن الغزاة يعتذرون ويحلفون وكانوا يكذبون، وهؤلاء الثلاثة صدقوا وعوقبوا بالهجر ثم تاب الله عليهم ببركة الصدق. قال وهذا مبني على مسألتين، إحداهما أن الذنب لا يوجب كفر صاحبه كما تقول الخوارج، بل ولا تخليده في النار ومنع الشفاعة فيه كما يقول المعتزلة. الثاني أن المتأول الذي قصده متابعة الرسول لا يكفر، بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ، وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية. وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها، وهذا القول يعني تكفير المخطئين من غير عمد، وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحد من أئمة المسلمين، إنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع، ويدخل فيهم الحدادية. قال وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية، ووقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة كبعض أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم إلى آخره. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.